بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكم متابعة المباريات؟ طب انت بتستفيد ايه من متابعة المباريات؟ قول لي بقى بتستفيد ايه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وده موضع بحث، وانا اود ان اخواننا طلبة العلم طلبة الفقه يبحثوا في ده في ابواب السبق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا سبق الا في ثلاث، في خف او نصل او حافر. فبعض اهل العلم قال ما فيش الا الثلاثه دول بس اللي فيهم السبق، وبعض العلماء قال لا، او ما يخدمه يكون فيه السبق. ثم اختلفوا بعد ذلك، الثلاثه دول مجمع عليهم بجعل ان يتحط فيهم فلوس والباقيين لا يجعل عليهم. واشترطوا في هذه الرياضات، اشترطوا فيها ايه بقى؟ اشترطوا فيها المسافه اللي هي هتجري قد ايه، او هتاخد حيز قد ايه من الارض، يعني اشترطوا فيها المسافه والمكافاه، ان احنا نبقى لاعبين مثلا 11 لعيب قدام 11 لعيب مثلا، يعني المكافاه في ده، والمسافه انها تكون معلومه، وان يكون ذلك يخدم الجهاد. علشان الثلاثه دول سبق حافر او نصل او خف بيخدم الدين، صح ولا لا؟ فقال العلماء كده، ان ده يكون الكلام ده متحقق في كره القدم. فهتلاقي ان هي اصلا اللعبه دي اللي هي صح فيها السبق اصلا ابتداء، حتى لو الناس بيلعبوا فيها وهم لابسين السروال اللي احنا لابسينه ده، مش هينفع فيها، لانه ايه؟ مخالف لاقوال الفقهاء في ده. فضلا بقى على اللاعب بيتفرج، اللي هو بقى لا ليه في العير ولا في النفير. ثم الدعايه العظيمه اللي عملوها للعبه دي بالذات، بحيث ان هي دلوقتي بيسموها الساحره، صح؟ بقت معمول لها دعايه جامده جدا جدا جدا للمصايب بقى اللي خرجت منها، اللي هو الهاء الناس، اشاعه الفاحشه والبغضاء بينهم. لو شفت التعليقات، انا عندنا عيله اعرفها، عيله واحد اهلاوي وتقريبا الباقي كله زملكاوي، خلي بقى اتفرج على التريقه وبيزعلوا من بعض لما دول يغلبوا او دول يتغلبوا، ويفضل ويكتبوا الكلام دوت على الصفحه بتاعتهم على الانترنت، يعني فضايح وتريقة بقى مش عايز اقول لك، يصل فعلا انهم بيزعلوا من بعض. فده لا في ضوابط فقهيه من حيث الفقه، ولا في ضوابط من حيث مصلحته المتاتيه، لا على الفرد لوحده ولا حتى على المجتمع.